فتسأل سماحة الشيخ عما يقوله الساجد سجود التلاوة. يقول مثل سجود الصلاة سواء بسواء، سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في سجوده كما يفعل في سجود الصلاة سواء بسواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.